بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 118 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. حسن الاستعارة. قال الناظم: الحسن في استعارة التخييل بحسب المكني والتمثيل، وذي الكناية وذي التحقيق أن يرعى الذي في وجه تشبيه زك، ولا تشم ريحه لفظا وأن يجلو ولا يكون كالألغاز عن، فلا يقال أسد لأبخر، وإن قوي التشبيه حتى صير طرفيه كالواحد مثل العلم، والنور فاستعارة ذو حتم. حسن الاستعارة التخييلية بحسب المكني عنها، لأنها لا تكون إلا تابعة لها، وليس لها في نفسها تشبيه، بل هي حقيقة، فحسنها تابع لحسن متبوعها. وأما التحقيقية والتمثيلية فحسنها برعاية جهات حسن التشبيه، بأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين، والتشبيه وافيا بإفادة الغرض ونحو ذلك، وألا تشم رائحة التشبيه من جهة اللفظ، لأنه يبطل الغرض من الاستعارة بادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، لما في التشبيه من الدلالة على أن المشبه به أقوى من المشبه، وأن يكون الشبه جليا لئلا تصير الاستعارة ألغازا وتعمية، كما لو قيل: رأيت أسدا، مراد به إنسان أبخر، فإن وجه التشبيه بين الطرفين خفي، فيتعين التشبيه حينئذ ولا تحسن الاستعارة، فإن قوي التشبيه بين الطرفين حتى اتحدا كالعلم والنور والشبهة والظلمة تعينت الاستعارة ولم يحسن التشبيه، لئلا يصير كتشبيه الشيء بنفسه، فيقال عند فهم مسألة: حصل في قلبي نور، ولا يقال: علم كالنور. وأما الاستعارة بالكناية فحسنها برعاية جهات التشبيه، لأنها تشبيه مضمر، فالترشيح من شرائط حسن الاستعارة، كقوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، استعار القرية للأهل على سبيل الكناية، والذوق للكسوة على التحقيقية، وعدل عن كساها، لأن الإذاقة أقوى في الإدراك من اللمس، واللباس للجوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.